والأبجدية هي نفس الحروف الهجائية لكنها رتبت على ترتيب آخر. الأبجدية أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت ساخذ ضاضغ. نعم هذه هي لا قرشت قرشت أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت ساخذ ضاضغ. هذه شوف يعني يركبون كلمات لو ما لها معنى علشان بس ضبط الحروف، إلا أن هذه الحروف لا تخرج عن الحروف الهجائية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.